كيف تنمي موقفا إيجابيا في حياتك؟ فكيف نفعل هذا؟ هنا الركائز الأساسية لكيفية القيام بذلك. رقم واحد هو أنه يجب عليك حقا الاقتناع بهذه الفكرة وتتقبل أن اللحظة الحالية أمر لا مفر منه وأنه لا بأس بها، فلا يمكن أن تكون مفكرا إيجابيا ولا يمكن أن يكون لديك موقف إيجابي إذا كنت لا تقبل هذه اللحظة الحالية. عليك أن تدرك ارتباط الواقع مع الحقيقة، والحقيقة هي أنه في الوقت الحاضر وفي هذه اللحظة الآن لا شيء يمكن أن يكون بشكل مختلف عن الطريقة التي يبدو بها، وأنت ستقبل بها ليس بمعنى أنه يتعين عليك تحملها لبقية حياتك أو أنه لا يتعين عليك فعل أي شيء حيالها، ولكن بمعنى أنه في الوقت الحالي في اللحظة الحالية فإن هذه الميل ثانية الصغيرة التي نعيش فيها الآن كانت أصبحت محاصرا، وليوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك، وللتوتر الذي تخلقه ولمقاومة التي تخلقها بسبب أنك لتحب للحظة الحالية وتريد أن تمزق نفسك، هذا يخلق صراعا غير ضروري ويخلق الكثير من السلبية والقلق بداخلك، وهو أمر غير ضروري في الواقع، وليس فقط غير ضروري ولكنه يتعارض تماما مع وجود موقف إيجابي. لا يمكنك أن يكون لديك موقف إيجابي إذا كنت قلقا وكانت لديك أفكار سلبية، لذا فأنت بحاجة إلى طريقة للتخلص من هذه الأفكار، وإحدى أفضل الطرق هي تبني هذا المبدأ بعمق شديد في حياتك. والمبدأ الثاني هو مبدأ آخر يجب أن تتقبله، وهذا شيء لا يريد الناس أيضا قبوله، وهو حقيقة أن القلق عديم الفائدة. وما يحدث هو أنك خائف جدا وأنت مرتبط جدا بقلقك مع أنك لا تحب هذا القلق، فأنت مثل طفل صغير مع بطانية، يعتقد هذا الطفل الصغير أن البطانية التي نشأ معها بطريقة ما تحميه من مخاطر الحياة، وهذا ما تفعله مع قلقك هو أنك تستخدم هذه البطانية الصغيرة وأنت تقول هذا ما أحتاجه، وإذا تركت هذا القلق حياتي سوف تتحول إلى القرف وستصبح أسوأ بدون الحذر. حيث يبدو لك الأمر بهذه الطريقة، لكنك ستكتشف أنه بمجرد أن تبدأ في التخلي عن هذا القلق ستكتشف أن الواقع ليس بالسوء الذي كنت تعتقده، وسيتحسن أداؤك بشكل أفضل. والركيزة الأخيرة هي القبول مرة أخرى، فهذه دعامة القبول. عليك أن تقبل أن البهجة حقا هي أفضل موقف وأفضل استراتيجية لحل المشكلات في الحياة. أنا أفكر حقا في هذا وأنت أيضا تعتقد أن هذا صحيح، فما الذي يتطلبه الأمر للقيام بذلك بشكل صحيح؟ إنه ضبط النفس والانضباط الداخلي الجد، والقيام بذلك ليس بطريقة القوة ولكن في الواقع أن تكون مبتهجا بصدق، لأنني أعني ما الذي ستحصل عليه من الحزن؟ هل سيساعدك في الواقع؟ هل هي أفضل استراتيجية للعيش؟ نحن نعلم منطقيا أن أفضل استراتيجية هي أن تظل مبتهجا. شكرا على المتابعة.